الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو سلمان قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده قوه وعشيه، ان النار والجنه، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث اليه. حتى تبعث إليه، ما عندك إليه؟ تفضل. غدوة حتى أنت ما عندك إليه؟ هم نبه لي عندنا. تفضل. قال غدوة وعشية، إن النار وإن الجنة، فيقال له: هذا مقعد أحدكم بعد الليل. تبعثا نور الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عقبة قال أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده وغدوة وعشية، إما النار وإما الجنة، حتى يبعث إليه، فيقال: هذا مقعدك فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. تفضل. إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعد حتى تبعث إليه. محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا إما النار وإما الجنة، غدوة وعشية. تبعث. عمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية، فيقال: إما النار وإما الجنة، فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، أسأل البخاري أن أجيب، قم ائتم دفترك الآن. محمد بن إدريس البخاري. قم هذا دفترك الآن. معك دفتر؟ الله يهديك. سألك عن البخاري جواب ابن الشافعي. محمد بن إسماعيل إبراهيم المغيرة الجعفي أبو عبد الله. ابن المغيرة. محمد إسماعيل بن إبراهيم المغيرة. أحسنت. دفترك معك في كل درس. طيب أنت يا محمد أين دفترك؟ الله يهديك. هات. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي عليه رحمة الله، حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة. شعبة بن من يا أخانا علي؟ أنا علي، عيت علي الآخر. تفضل علي كمل. ابن الورد العتكي أبو بسطان. خيرا. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف، يعني لشدة وثوقهم به. ولم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. خيرا. كان رحمة الله عليه مع هذا فكاهيا، يعني ذا فكاهة ذا مزح. نحن المزاحون عندنا تفوته الجماعة وهو ينكت، ربما تفوته الجماعة وهو في النكت أو رسائل الواتساب يجمع له نكت ونكت كذب، محشش فعل كذا، قال مدري ايش فعل كذا، نكت كذب لا لها ولا عليها. ولا خلق الله أربابها. نعم. وهذا كان عنده فكاهة، يخلق الله ما يشاء. بعض الناس جعله الله هكذا حتى لو حاول يغير ما يستطيع. نعم. كان يغضب إذا توافد عليه الطلاب بكثرة، يريد يحدث ما ثم يريد. فكان عنده كلب، إذا جاء الناس نبح وهربوا فيرتاحوا، فمات الكلب فهجم عليه الناس ما بقي من يصدهم. فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله المستعان. جاءه أناس يعني كانوا يتوافدون عليه جسم عنده يعجبهم الجلوس معه، أخرج لهم ما لديه من أكل فأكلوه، وقد اتفق أنهم يأكلون كل ما قدم إليهم. قدم إليهم شيء من أثر الكسر الموجودة أكلوها يا رحمه الله، أتى بالبقايا التي ما عن حاجة يأكلها أكلوها، أتى بإناء فيه نوى وفيه أشياء كذا. قال أما طعام العيال فقد أكلتموه، ما بقي إلا طعام المعزة كله، ما بقي شيء، قال أكلوا كل شيء. الله المستعان رحمة الله عليه. لكن كما سمعتم في الحديث آية من آيات الله في الحفظ والإتقان، وهكذا بارك الله فيكم في الحفاظ على صلاة الجماعة رحمة الله عليه. عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج راوية التفسير عن ابن عباس يقول عرضت القرآن عليه مرتين أوقفه عند كل آية. 3 مرات. أحسنت. عن عائشة قالت، لا لا لا، هي مرتين أو 3، أنا متشكك في الثالثة، أنا متشكك في مرتين أو 3 فقط. نعم. عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. السب محرم للأحياء والأموات، وهذا نص في الأحياء زيادة مزيد اعتناء، لأن الميت قد ولى ما يستطيع يدافع عن نفسه. نعم، قد ذهب الميت وولى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. زد على ذلك أن بعض السب لا مبرر له وقد مات الرجل، لا مبرر له وقد مات الرجل. لنفرض أنه سبه لأنه كان غشاشا، ما الفائدة؟ هل سيستمر في الغش بعد الموت؟ أو كان قاطع رحم، أو كان سبابا فيسبه لأنه كان سبابا، قد مات، ما الفائدة؟ نعم، فهذا من جانبين. الجانب الأول أنه قد أفضى إلى ما قدم فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وثانيا أنه قد لا يكون هناك مبرر لسبه، لأن الشيء الذي يسب من أجله ما سيتكرر ولا سيحصل. وهناك فرق بين السب والانتقاد، فإذا كان الميت قد ترك وراءه بدعة منكرة، بدعة ضلالة، فلا بد من التحذير منها، ولا بد أن يستمر إسقاطه في نظر المجتمع حتى يحذره الناس. ما يقول إنسان قد مات فأبقى أذكر محاسنه أو أغض الطرف عنه فيحبه من يحبه، ومن ثم يأخذون البدع التي كان عليها، ثم إذا بينت حاله يقال لي قد أفضى إلى ما قدم. لا، لا بد أن أبين حاله. لا يزال الناس الآن يبينون حال الضلال، ماتوا من مئة سنين، ماتوا من مئة سنين وربما أكثر من ألف سنة، ولا يزال يبين ضلاله إلى الآن، لأنه نشر ضلالا ونشر بدعا. نعم، والذين يتورعون عن الكلام في المبتدعة بحجة أنهم قد ماتوا، هؤلاء إما مبتدعة هم أنفسهم أو جهلة لا يعرفون خطر البدعة. البدعة يستمر انتشارها في الناس، لا سيما أن الرجل إذا مات ربما تعاطف معه أناس ونشروا محاسنه حتى يحببوه إلى الناس، أو يكون له تلاوة من القرآن حسنة فينشرونها فيحب الناس تلاوته، ومن ثم يحبون بدعته اغترارا بحسن تلاوته، أو أنه كان كريما أو ترك أوقافا يتصدق بها على المحاويج، فلا يزال هناك شيء من الخير يذكر به مع أن لديه بدعة منكرة تنتشر في الناس. فمحاسنه الله أخبر بها وأعلم، تقبلها أو ما تقبلها شأنه، لله عز وجل ولها شأن. لكن الذي يهمنا صيانة المسلمين وصيانة الدعوة وصيانة العقيدة وصيانة دين الإسلام من أن يدخل فيه الدخيل من حي أو ميت. فبعض الناس يموت ولا يموت ضلاله، يموت ولا يموت ضلاله، ورث كتبا أو تلاميذ ينشرون بدعته وينشرون ضلالته، فلا بد من بيان ضلاله حتى يحذر. نعم، هذه الأحاديث ستة أحاديث، الذي ينظر إليها لا يجد منها إلا حديثا واحدا يدل على ترجمة الباب. الباب باب سكرات الموت. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وهذا واضح في الدلالة على الترجمة. الحديث الثاني: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني موتهم. هذا بارك الله فيكم، قد يقول الناظر أين وجه الدلالة. الحديث الثالث: مستريح ومستراح منه. الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال: مستريح ومستراح منه، أما المؤمن فيستريح من نصر الدنيا وأذاها إلى آخره. أي ثلاثة. الحديث الرابع، إذن سبعة أحاديث، هو نفسه لكن من حديث أنس، والأول من حديث أبي قتادة: مستريح ومستراح منه. الحديث الخامس: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد إلى آخر. الحديث السادس: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده. الحديث السابع: لا تسبوا الأموات. يرحمك الله. والذي يظهر الله أعلم من مجموع هذه الأحاديث أن كل واحد سيموت، أن كل واحد سيموت. نعم، إذا مات أحدكم لا تسب الأموات، أن الجميع سيموت. فالحديث الأول ربطها كلها: إن للموت سكرات، إن للموت سكرات وكلكم سيموت، إن للموت سكرات وكلكم سيموت. يكون معناها هذا، والله أعلم. هناك موضع لفت الحافظ إليه بس أدري قد قرأته، هنا معنى في الله. نعم، كان يتكلم على حديث مستريح المستراح منه. قال الحافظ: تنبيه، مناسبة دخول هذا الحديث الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين، إما مستريح وإما مستراح منه، وكل منهم يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف، والأول هو الذي يحصل له سكرات الموت، ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجره، بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثوابا، وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك، ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هي خاتمته. ويؤيد ذلك ما تقدم من الكلام على ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول. وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحهم بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت، حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك. نعم، فهذا بارك الله فيكم هنا يقول وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. وبهذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة. نعم، على كل حال بارك الله فيكم، ينضم إلى هذا ما سمعتم أنه ما من أحد إلا وسيموت، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. فالسكرات لا بد منها، يقول كيف الجمع بين الحديث لا تسب الأموات وحديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. هذا حجة لنا على أن الميت الذي عنده باطل ما نسكت عليه. جزاك الله خير، ذكرتنا، بارك الله فيك. اكتب الحديث. العجيب أنه جاء هذا ثلاث مرات وثلاث مرات في مجاهد، ذكروا ثلاثا وذكروا ثلاثين، الله أعلم أيها أصح، فرق 27 مرة، واحد يغلط مرة مرتين. الأصل ثلاث والزيادة تحتاج إلى برهان، لأن اتفق الذي قال ثلاث والذي قال ثلاثين على صحة الثلاث. عجيب. قال البخاري حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تفضلوا، بارك الله فيكم.